ان الباء تأتاني تحذف عند النسب. هذا بمعنى رجع. فهنا عبر بالمفرد عن المثنى. في المثنى الباب قاربان، لا يقال قارب وانما يقال قاربا. ومنه المثل حتى يذوب قاربان لمن حتى يصل. سبب هذا المثل هو ان رجلين من الباديه خرجا يطلبان هذا النوع من الحب الذي هو قارب فلم يرجعا، خرج يطلبان الحب فلم يرجع عدده، فصار يضرب به المثل فيقول فيقال حتى يؤوب، بمعنى رمى عمرو يشعر ابدا حتى يؤوب القارب. فقوله هنا لزوجته اذا ما القارض ماذا يقول؟ القارضين، فعبر عن المثنى في الاخرى. الثاني التأثير عن الجمع في المفرد، ومن قول الشاعر وذبيان قد زلت باقدامه النعل، المقصود بالنعل هنا النعال، لان ذبيان ليس لها نعل واحد وانما لها عده نعال، فعبر عن الجمع في المفرد. المثال الثالث وهو التأثير عن المفرد بالمثنى، تأثير عن المفرد بماذا؟ بالمثنى. قال الله تعالى ألقيا في جهنم، إذ المقصود هنا هو واحد. ألقيا في جهنم وكل تفارق عن هنا واحد على أحد الأقوال، إن وقيل مراد بالمثنى على حقيقة ومدركان، وقيل إن الألف هنا منقربة عن نون التوكيد خفيفة، لأن التوكيد خفيفة يقلب عليها لما عنده في عليها، وقيل إن المراد بالاثنين هنا إيش واحد. ومن قول امرئ القيس قتال ابكيني ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول بحومه، المراد في هنا شخص واحد وخاطبه بالمثل. المثال الرابع هو التعبير عن جمع المثل، التعبير عن جمع المثل كما في قوله تعالى البصر كرتين، إذا يقصد بالكرتين هنا التثنية وإنما يقصد بها التكثير، المقصود هنا كرات وكرات. ومنه لبيك إذا يقصد به تربيتان، يقصد به عشرة تربية. المثال الخامس وهو التأبير عن المفرد بالجمع، التعبير عن المفرد بماذا؟ بالجمع. وقول الله عز وجل ارجعون، فإذا جاء أحدهم قال ربي ارجعون، إذ ولا يخاطب هنا إلا واحد وهو الله، وعبر عنه بالجمع. المثال الثالث والأخير التعبير عن المثنى بالجمع، التعبير عن المثنى بماذا؟ بالجمع. فذكر قول الله عز وجل فقد طابت قلوبكما، إذ المقصود قلباكما وهو قلب حفصة وعائشة رضي الله عنها، فعبر عن المثنى بماذا؟ بالجمع. أما المسألة الثانية فهي انتقال من المفرد بالمثنى أو من المفرد بالجمع أو من المثنى إلى المفرد أو من المثنى إلى الجمع أو من الجمع إلى المفرد أو من الجمع إلى المثنى. فكم الصورة إذا؟ ست صور. الصورة الأولى الانتقال من المفرد إلى المثنى، مثال قول الله عز وجل ثبتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما لكما. الخطاب في الأول هنا كان لواحد وهو لتلفتنا، فلم يقل لتلفتان، أنا قال لتلفتان، ثم انتقل إلى ما هو إلى المثنى وقال وتكون لكما. المثال الثاني انتقال من المفرد إلى الجمع، انتقال من إيش؟ من المفرد إلى الجمع. أو تبدل قول الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، انتقل من الخطاب المفرد وهو النبي إلى خطاب الجماعة طلقتم. المثال الثالث: انتقال من المثنى المفرد بقرنيش من المثنى إلى المفرد، قال الله تبارك وتعالى: فمن ربكما يا موسى؟ فالخطاب أولا بالمثنى ثم انتقل للمفرد ربكما، ثم يقول يا موسى وهارون فقال يا موسى. مثال الرابع: انتقال من المثنى إلى الجمع، من المثنى إلى الجمع ومن قول الله تعالى في الخطبة وذلك أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا إذا الخطاب في الأول كان للمثنى تبوأ لقومكما ثم جاء بالمثنى وهو واجعلوا. المثال الثاني وهو قال من الجمع إلى المفرد، من الجمع إلى المفرد بدل قول الله تبارك وتعالى: وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. وأقيموا خطاب الجماعة ثم جاء خطاب المفرد وبشر. مثال ثالث الأخير وهو الانتقال من الجمع إلى المثنى ومن قول الله تبارك وتعالى: يا معشر إن استطعتم تنفذوا من أقطار السماوات والأرض تنفذوا كل ضمائر الجمع. ثم انتقل إلى المثنى: فبأي آلاء ربكما تكذبان. هاتان آلتان داخلتان في أسلوب المقال وصيغتان وملئات أوردوا وقالبوا من التثير وأنشدوا ومزهين وغيرهم وغيرهم وغيرهم فيه من التالي: خروج عن مقتضى الظاهر الأسلوب الذي يسمى عندهم بالتعبير عن المستقبل بلفظ الماضي تنبيها على تحقيق وقوعه. كثيرا ما تجد التعبير عن المعنى المستقبل بلفظ الماضي تنبيها على تحقق وقوعه. هذا في القرآن الكريم من قول الله عز وجل: فإن نفخ في الصور فلا فزع. لم يقل تنزع لماذا؟